احنا كنا شرحنا الابيات وما شرعنا في الشرح صح؟ ليس كذلك؟ نعم ايوه. طيب يقرأ لنا احدكما. تفضل. رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولجميع السامعين. قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من الكلام على فرائض الوضوء شرع يتكلم على سننه فقال، يعني أن سنن الوضوء ثمان، وقد تقدمت وقد قدمت الفرائض عليها وضعا، وإن كانت مقدمة فعلا لشرفها والاهتمام لمعرفتها لتأكيد وجوبها. وقدمت السنن الثلاث عليها اتباعا لقوله صلى الله عليه الصلاة والسلام في فعل ذلك، والاختيار الماء هل هو والاختبار مطلق أم لا. والاختبار الماء يعني قدمت عليها، يعني يقول الفرائض في الفعل نحن نقدم السنن لأننا نبدأ بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق. لماذا قدمت السنن على الفرائض؟ قال لك قدمت عليها فعلا، يعني في الواقع في لما نأتي لأفعال الوضوء نقدم هذا في الفعل وفي الإيجاد اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية قال لك لاختبار الماء، وهذا من لطائف الفقهاء، يعني استنباطات ما فيها نص. قالوا إنه يعني تغسل يديك تنظر إلى الإيش، إلى اللون، إلى لون الماء، وتتمضمض فتجد من طعمه إذا كان متغيرا مثلا ما يبين لك ذلك، وكذلك تستنشقه فتجد من رائحته إن كان متغير. فكأنها يعني زي ما نقول استكشاف كده للماء قبل البدء بالوضوء. وقدمت وضعا يعني في التأليف الفرائض قدمت. لماذا قدمت؟ طيب مدام في الواقع بنبدأ بالسنن، من باب أنها أهم، ولأنها هي التي يبطل الوضوء بتركها وكذا. فالفقهاء لما تكلموا بدأوا بالفرائض قبل السنن، وإن كان في الفعل الترتيب المطلوب تقديم السنن أي بعضها يعني على الفرائض. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم. والاختبار الماء أيوة. اختبار الماء. نعم شيخنا. أيوة. ما ممكن نقول إنه على قول إنه زي ما ذكر ابن عاش إنه الإنسان يبتدي بالنية في الابتداء، يعني في قبل غسل اليدين، فتكون في الفعل النية سابقة وهي من الفرائض. النية هي فريضة لكن لها وقتان، وقت مسنون وهو يعني تقارن أول سنة، ووقت فريضة هو أن تقارن أول فريضة. فلو قارنت أول فريضة لم يضر ذلك الوضوء شيئا، لأن غاية ما هنالك أن تبطل السنن التي قبله وهي لا تؤثر على إيش، على صحة الوضوء. فبهذا يعني تكون النية محتملة على حسب، لكن الأصل في النية عموما أن تتقدم. ولعلهم يقصدون الفرائض المفعولة صحيح، وإلا النية محتملة إذا قلنا إنه لأنه قد ينوي أداء فرض الوضوء في أول السنة فقد تقدم، ففي بعض الحالات تكون، وإلا لا يلزم تقديمه. لكن طبعا السنن لن تكون سننا إلا بالنية في الحقيقة، لكن نيتها هي شرط فيها مثل وضوء النافلة، يعني هي سنة باعتبار واجب باعتبار، سنة باعتبار أنه يجوز تركه رأسا، وفريضة باعتبار أنه لا يصح فعل هذه النافلة إلا بها. نعم. جزاك الله خير. ملاحظة جميل. نعم. والاختبار الماء هل هو مطلق أم لا؟ فبغسل اليدين يظهر لونه، وبالمضمضة يظهر طعمه، وبالاستنشاق يظهر ريحه. فأول السنن قوله فابدأ بغسل يديك للكوعين، أي ابدأ بغسلهما قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا تعقدا لا للنظافة. وهذا مذهب ابن القاسم، وقال أشهب إنه معقول المعنى، واحتج بالحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في إناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه البخاري. فتعليله بالشك دليل على أن تفضل. نعم. يعني أن ابن القاسم قال هذه الثلاث، الغسل اليدين في الأول تعبدي، ليس المقصود به تنظيف اليدين، فهي سنة تعبدية. والدليل أنك لو غسلتهما فانتقض وضوءك الآن والماء ما زال على يدك فإنك تكرر ذلك، دل على أنها ليست معقولة المعنى للنظافة. قال لك وأشهب قال إنه معقول المعنى ومقصود به يعني ليس تعبديا وإنما هو معلل، يعني معقول المعنى أي معلل معروف علته، وهو تنظيف اليدين. واحتج بهذا الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يطعمها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا والتعليل. فقال هذا يدل على أن المسألة مسألة نجاسة. نعم. فتعليله بشكل دليل على أنه معقول، واحتج ابن القاسم للتعبد بالتحديد بثلاث إذ لا معنى له إلا ذلك، وحمله أشهب على أنه للمبالغة في النظافة قوله للكوعين تثنية كوع وهو ما يلي إبهام اليد من رأس الذراع، والكرسوع ما يلي خنصرها وما بينهم ما يسمى رصا خنصرها بالكسر خنصرها ما يلي خنصرها وما بينهما يسمى رصا، والبوع ما يلي إبهام الرجل إبهام الرجل والبوع ما يلي إبهام الرجل قال بعضهم فعظم ما يلي فعظم ما فعظم يلي فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرزغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط ملقب. نعم فعظم يلي الإبهام كوع إبهام اليد يعني الذي يليه المعصم هذا فيه عظمان، العظم الذي يلي إبهام اليد قال لك اسمه كوع، والعظم الذي يلي خنصر اليد يقال له كرسوع، وما بينهما يقال له الرسغ اللي هو مثل المعصم. لخنصره الكرسوع هو الرسغ ما وسط أو الرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط، يعني الذي يلي إبهام الرجل هو الإصبع الكبير في الرجل، العظم الذي بجواره يجاوره هذا يقال له البوع. ولهذا يضرب بذلك المثل في الإنسان الذي لا يميز يقال لا أعرف كوعه من بوعه. نعم. ثاني السنن قوله المضمض أي المضمضة، وهي بضاضين معجمتين وحقيقتها خضخضة الماء في الفم ومجه فلو ابتلعه لم تحصل السنة. وثالثها قوله واستنشقا أي الاستنشاق، وهو لغة الشم والمراد به هو كان بعض مشايخنا قالوا إن كنت لا أحب هذه العبارة، قال كانوا يقولون من تمضمض خضخض الماء فابتلع الماء ولم يمجه قالوا قد ابتلع سنة، يعني أنه لا المج جزء من السنة، تمام السنة يحصل بمج الماء، وكذلك لو تركه يسيل يعني ما مجه وإنما تركه يسيل بنفسه من فمه فهذا أيضا ناقص يعني. فإذا خضخضة الماء في الفم من شدق إلى شدق ومجه هذه هي حقيقة المضمضة. قال نعم. ثالثها قوله استنشقا أيوه قوله استنشقا أي الاستنشاق، وهو لغة الشم والمراد به إدخال الماء بالنفس إلى الأنف، وفعل المضمضة والاستنشاق بست غرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث أفضل من فعلها بثلاث غرفات يفعلهما بها أي بالثلاث غرفات وجاز معا أو إحداهما بغرفة واحدة وتكرره يعني. قال لك هل الآن هو عنده ست أشياء، ثلاث مرات للمضمضة وثلاث مرات للاستنشاق، فهل يأخذ مثلا لكل واحدة غرفة ولا يأخذ غرفة واحدة مثلا للثلاث مرات المضمضة ثم غرفة للثلاث مضمضة للاستنشاق، ولا يأخذ غرفة للمضمضة للاستنشاق وغرفة للمضمضة للاستنشاق وغرفة للمضمضة للاستنشاق؟ قال لك في المذهب خلاف، والأفضل عند أهل المذهب قال خليل وفعلهما بست أفضل، وقال صاحب الرسالة والنهاية أفضل أو النهاية أحسن، معناه أن يفعلها متفرقة، لأنها قالوا لأنك إذا أخذت يعني مثلا مرة واحدة لكل مضمضة واستنشاق سيختل الترتيب، لأنك تقدم استنشاق على الأول على المضمضة الثاني والاستنشاق الثاني على المضمضة الثالثة، لكن جاء في السنة ما يدل على هذا، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فالوارد في السنة المعروف يعني في بعض الألفاظ هو بغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، لكن عند أهل المذهب يقولون فعلهما بست أفضل. نعم. وتكره المبالغة فيهما للصائم لئلا يفسد صومه. فإن بالغ وصل إلى حلقه وجب عليه القضاء، وأما المفطر فتندب له المبالغة لقول خليل وبالغ مفطر، يعني وبالغ في الاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وخليل قال وبالغ مفطر وما قال وبالغ غير صائم، عشان يختصر يعني، وبيحاول كل كلمة ما يختصر. وبالغ مفطر. نعم. ورابع سنن الوضوء الاستنثار، الاستنثار، وإليه أشار بقوله واستنثر. والاستنثار هو طرح الماء بالنفس من الأنف بالسبابة والإبهام من يده اليسرى، كما يفعل في انتخاضه واضعا له ماء. الصحيح في انتخاضه بالطاء، يعني إخراجه المخاض. نعم. كما يفعل في انتخاضه واضعا له ماء على الأنف عند نثره ماسكا له من أعلاه، لأنه أبلغ في النظافة. وخامس سنة الوضوء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضع أحدكم فلينتثر. نعم. وخامس سنة الوضوء قوله ورد مسح الرأس من مؤخر، أي رد اليدين في مسح الرأس من مؤخره إلى مقدمه. لا مقدم. ومحل مقدم زي مؤخر مفتوحة أيضا. نعم. إلى مقدمه. ومحل كون الرد سنة إن بقي بيده بلل من المسح الواجب وإلا لم يسن، ويكره تجديد الماء له، ولهذا ولو نسيه حتى أخذ الماء لرجليه لم يأتي به، ولم يكن الرد فضيلة كالغسلة الثانية لكون الممسوح ثانيا غير الممسوح أولا، بخلاف المغسول ثانيا فإن المغسول أولا، فإنه المغسول أولا، فلذا خف أمر الغسلة الثانية عن رد المسح. انتهى من الدسوق. يعني قال لك إذا المالكية يقولون الرد هذا معنى كونه ردا من معنى كونه ردا أن يكون بنفس الماء، أما إذا تجدد له الماء مكروه. طيب، وبنوا على ذلك قالوا إذا نسي الإنسان حتى شرع في الرجلين معناه أنه لا بد أن يأخذ لهما غرفة أخرى يعني غير الأولى، فبالتالي قالوا لا يأتي به، ولهذا يستثنون هذا من قولهم من نسي سنة يأتي بها، يقولون إلا إذا لزم منها أمر مكروه مثل هذا. وأما الغسلة الثانية إذا نسيها يرجع إليها، ما أدري هل هي فضيلة عندهم على كل حال، لكن قال طيب لماذا ما نقول مسنون لكنه فضيلة؟ قال لك لكون الممسوح ثانيا غير الممسوح أولا، بخلاف المغسول ثانيا فإنه المغسول أول، نفس المغسول نفسه لا يتغير، وأما الممسوح فإنه غير. وأنا ما أعرف ماذا يعني ما يتبين لي الآن، يحتاج مني الأمر ماذا يقصد بكونه غيره، لعله يقصد أنك إذا مسحت رددت يعني هكذا من الخلف، فيعني مثلا أنك تقابل الشعر من الجهة الأخرى أو نحو ذلك، يحتاج أو لأنه لاختلاف الجهة نزل منزلة المختلف يعني ممسوح كأنه ممسوح آخر، يحتاج إلى مراجعة كلامه. نعم. وسادس سنة الوضوء مسح وجهي كل أذن فرضه، أي ظاهرهما وباطنهما، ففيه تغليب الوجه على الباطن وظاهر الأذن، وهو ما يلي على الباطن فقط، بعدين فيه تغليب وجه على باطن، بعدين وظاهر الأذن، هذه جملة جديدة. ففيه تغليب الوجه على الباطن وظاهر الأذن وهو ما يلي الرأس، وباطنها هو ما كان مواجها لأنها خلقت كالوردة. يعني ما هو الظاهر وما هو الباطن؟ الذي يتبادر أن الشيء اللي بره كما يقولون هو الإيش؟ هو الظاهر، لكن قال لك لا، الأذن الذي إلى الخارج هذا هو الباطن، والذي إلى الرأس هو الظاهر. فإن قيل كيف هذا والأصل أن الظاهر هو الذي يكون إلى خارج، قالوا لا، لأنها خلقت كالوردة بمعنى أنها كانت منغلقة ثم انفتحت. واضح؟ الوردة الآن لو انفتحت، اللي انفتح من جوه ده هو الباطن صح، وإن كان هو إلى خارج يعني يقابل الشخص، فبالتالي قال لك هذا هي خلقت كالوردة ثم انفتحت وبالتالي. وأنا ما أدري ماذا ينبني على ذلك، لأنه كما قال يمسح الظاهر والباطن، لكن يقولون يكره تتبع غضونهما غضون الباطن، لأن المسح مبني على التخفيف فيعتبرون أن هذا تنطع. نعم. قوله جديد لماهيهما، هناك قول آخر بأنه بالعكس يعني أن الظاهر هو الذي يظهر إلى خارج، لكن الظاهر أن هذا هو يعني أشهر أو المعتمد. نعم. قوله جدد لي ماهيهما وهو السنة السابعة، فلو مسحها ببلل الرأس لكان آتيا بسنة المسح فقط، وفاتته سنة التجديد. فثامن السنن الترتيب بين الفرائض بأن يغسل الوجه قبل اليدين واليدين قبل مسح الرأس وهو قبل الرجلين، فإنكس فيعاد المنكس وحده، فإنكس فيعاد المنكس وحده، وإنكس فيعاد المنكس وحده من مرة دون تابعه إن بعد بجفاف وإلا مع إعادة تابعه، وإلى هذا أشار بقوله ورد فرضه. يعني ماذا يفعل الإنسان إذا نسي شيئا؟ أول شيء الترتيب المسنون هو ترتيب الفرائض، ترتيب الفرائض سنة، أما ترتيب السنن أو السنن مع الفرائض مندوب وليس سنة. الترتيب المسنون هو الترتيب بين الفرائض. طيب هذا الأمر. الأمر الثاني إذا نسي الآن مثلا شيء أو نكس شيئا، مثلا قدم مسح الرأس على غسل اليدين، ماذا يفعل؟ طبعا هو سيرجع ويغسل، يعني بعد أن يغسل يديه يرجع ويمسح إيش؟ رأسه. إن كان هذا الشيء مغسولا فإنه يفعله مرة واحدة ولا يثلث، لأنه الآن يعيد فقط من أجل الإتيان بالترتيب، ويغسله هو وما يليه إذا كان بالقرب بأن لم تجف الأعضاء وكذا، فإنه يأتي به وبما يليه من أجل أن يأتي بسنة الترتيب. أما إذا نسي عضوا من الأعضاء وطال فيأتي بالمنكس وحده، أو مثلا يأتي به وحده ولا يأتي بما بعده لأنه قد طال، يعني فبالتالي ما يعيد ما بعده. نعم. تنبيه: من ترك فرضا من فرائض وضوءه أو لمعة في محل الفرض تحقيقا أو ظنا تشكل لغير مستنكح وإلا لم يعمل به، غير مستنكح فتح الكاف يعني من لم يستنكح الشك. نعم. أو ظنا تشكل لغير مستنكح وإلا لم يعمل به أتى به وبالصلاة التي كان قد صلاها. ومن ترك سنة تحقيقا أو ظنا تشكل لغير مستنكح غير الترتيب وغير نائب عنهما غيرهما وغير موقع فعلها في مكروه، وغير موقع فعلها في مكروه، وغير موقع فعلها في مكروه كان الترك عمدا أو سهوا، وذلك منحصر في المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فعله، ومسح الأذنين فعلها فعلها، هذه جملة يعني تتمة الجملة، فعلها لما يستقبل من الصلوات، يعني هذا التنبيه لما يستقبل من الصلوات. هذا التنبيه يعني يتكلم عن من ترك، من نسي شيئا من وضوئه، لأن الشيخ صاحب الأسهل ما ذكره سبحان الله، مع أن ابن عاشر على اختصاره ذكره، أن ابن عاشر مع الاختصار ذكر، فقال ابن عاشر نعم ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. فهنا قال لك نعم، وهو كان قبل قالوا عاجز الفور بنا ما لم يطل بيبسي العضة في زمان مات. قال لك تنبيه: من ترك فرضا من فرائض وضوئه أو لمعة في محل الفرض، يعني مكان ما مسه الماء، تحقيقا تحقق أنه ترك شيئا أو ظنا غالبا أو شكا مستوي الطرفين، لكن إذا كان غير مستنكح، أما إذا كان يستنكحه الشك دائما يشك لعلي تركت هذا لا، وإلا بأن كان مستنكحا لم يعمل بشك، لأن المستنكح إذا عمل بشك زاد عليه الشك. أما الإنسان العادي الذي ليس موسوسا فهذا يعمل بشك، قال لك في المذهب أتى به، يعني أتى بهذا الفرض الذي نسيه أو اللمعة وبالصلاة التي قد صلاها، يعيد الصلاة لأن الصلاة باطلة، صلى بوضوء غير كامل، هذا بالنسبة للفريضة. طيب: ومن ترك سنة تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكح كما تقدم غير الترتيب، يعني السنة غير سنة إيش؟ الترتيب، لأن الترتيب إعادته سيلزم عليه إعادة إيش؟ الفرائض ما بعده، وسبق يعني أنه الترتيب إذا كان بالقرب فعله وما بعده المنكس مرة واحدة وما بعده، وإلا بأن طال يأتي بالمنكس وحده، وغير نائب عنها غيرها، يعني قال لك في سنن ينوب عنها غيرها، كأنه يقصد والله أعلم مثلا مثل غسل اليدين أولا سيدخل مثلا في إيش؟ في الفرض بعدين، لأن الفرض، وهذا تنبيه مهم ينبه عليه المشايخ كثيرا في المالكية وغير المالكية، يقولون الفريضة لا بد أن تبدأ من أطراف الأصابع، لما تجي تغسل يديك إلى المرافق لابد أن تبدأ من طرف الأصابع، لا تبدأ من رسغك وتقول أنا غسلت اليدين في أول الوضوء، بل بعضهم وكثير قد يكون كثير يبطلون وضوء من يفعل ذلك. وإن كان يعني، وهذه من المسائل التي يعني كنت استشكلتها، لأنها التدقيق في مثل هذا يعني صعب، وكثير من العوام وكلنا ربما قبل أن نسمع بهذا الكلام كنا نفعل هكذا، فإبطال الصلاة بهذا صعب جدا. إذا أبطلنا الوضوء معنا الصلوات باطلة. وكنت رأيت مشايخنا يقولون هذا أيضا، سواء من الحديث أو المذهب أو. إلى أن سألت شيخنا حسن الهوار حفظه الله وفقه، فسألته قلت له المشايخ يقولون، وإذا ما لأن هذا بنية الفريضة، طبعا هم يقولون إذا قيل لهم يقولون طيب هو غسل في الأول، يقول لا هذاك بنية السنة وكذا. وأنا رأيت أن هذا الأمر يعني الدين يسر، يعني ليس لهذه الدرجة، أصلا عوام لا يعرفون نية سنة ولا نية فريضة. فسألت شيخنا فقه الله فقال ما يظهر لي البطلان. قلت الحمد لله أني وجدت يعني شيخا من المشايخ الأجلاء وافقني على ذلك، لأن ما يعني كنت أرى أن التشديد في هذا يصبح حقيقة صعب. يعني الشاهد أنك هذه ينوب عنها غيرها، مثلا يظهر لي أنه يقصد مثل هذه، وغير موقع فعلها في مكروه كما تقدم مثل رد مسح الرأس أنه لا بد أن تجدد وبالتالي يكون وقعت في مكروه. كان الترك عمدا أو سهوا، هذا كله سواء كان الترك عمدا أو سهوا، لكن إذا كان سهوا فإنك تعيد، وإذا كان عمدا فإنك تعيد بالقرب، أما إذا تركه وطال فما أدري هل يعيد أو لا، هذا يحتاج إلى نظر. قالك وذلك منحصر التي يعني تعاد وليس فيها إشكال في المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فقط، هي السنن التي يمكن أن تعيدها التي تنطبق عليها الضبط. إذا كان نسي هذه الثلاث، واحدة من هذه الثلاث، فعلها لما يستقبل من الصلوات. أما مسح الأذنين ما زيرت مسح الرأس، لأنه أصلا عند المالكية يشرع تجديد الماء له لمسحهم، فما فيها إشكال. قال لك فعلها لما يستقبل من الصلوات، لكن لا تبطل الصلوات التي كنت صليتها. مثلا لو نسيت المضمضة والاستنشاق أو مسح الأذنين ثم تذكرت بعد زمن افعلها، تمام. طيب هل أعيد الصلوات التي كنت فعلتها بدون؟ لا. لماذا؟ لأنها سنة في الصلاة صحيحة على أصلها، بخلاف ما لو كان فريضة لا بد أن تعيد، لأن هذا الوضوء غير تام الذي صليت به، وبالتالي ما كنت متطهرا من الحدث فصلاتك باطلة. أما هذه سنة، فعلى قولهم يعني بغض النظر عن نزاع من نازع في سنيتها، لكن على قول بأنها سنة فهذا متجه. فعلى لما يستقبل من الصلوات يعني من باب الكمال، حتى يصلي بوضوء شامل لسنن وكذا يستدرك هذه السنن وحدها. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.